طيب أقوال الآخرين الآن العبارة فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها أي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته ولا حقيقته كحقيقته أن انتهوا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة المعلومة معانيه بالأسماء المعلومة معانيها في الجهل ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الجاهل ما العلم بالفارق المميز. المالك يقول لا بد أن يخبر الله تعالى عن أهل الجنة من النعيم ولكن بماذا يخبر؟ يخبر بألفاظ تكون مماثلة لما نشاهده في الدنيا. الآن مثل في الجنة فاكهة ونخل ورمان الحقيقة مختلفة لكن هي غائبة عنا ولا مشاهدة؟ هل يمكن أن نعلم هذا إلا بأن نعبر بها عما نعلمه؟ ما يمكن إلا إذا عبر بها بعبارة نعلمه. إذا لم نعبر بعبارة نعلمها ما نعرف ما في الغائب. هذا معنى كلام المؤلف ويقول كأنه يقول أن ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به أن في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب لا بد أن نعبر به وشبه الفاضل معلومة لنا نعرف معاني لأنه لو لم يعبر بها كذلك ما عرفنا عنها شيئا. إذ الغائب لا يمكن معرفته إلا بالتعبير عنه بما للشاهد. نعم طيب الكاتب القادم واليوم والحقيقة يعني نحمل الوقت على أن معنى التأويل الحقيقة وما الحقيقة ونحمل معنى ونحمل وصل على أن التفسير على أن التأويل من التفسير. طيب ما هو تأويل الخبر على القول بأن التأويل هو الحقيقة؟ ما هو تأويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟ هي الحقيقة التي يخبر من داخل الكلام. يقول لك أنا أقول شيء معنا تأويل الخبر هي التي لا يعلم العلماء السلف إلا لا لا نعم يا تمام. تأويل الخبر إذا قلنا أن الخبر والحقيقة التي يقول الكلام يصير تأويل الخبر هو وقول المخبر به مثال من القرآن مخبر به لكن مثال من الآية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به. قل قد جاءت رسول ربنا بالحق. طيب احسنت تأويله يعني وقوع ما أخبر به. اسلم. وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل مع الحقيقة وش يكون تأويل الأمر؟ ما عندك علم؟ ما حضرت؟ احفظ المحضر عشان نعم تأويل الأمر وفعله المأمور به. طيب اسرع. إذا قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيما ما منع على التأويل الآخر؟ افعلوها مستقيما ما معنى هذا التأويل؟ الآن أنا أولت الآية، ما معنى أولتها؟ خطأ. تسلق معنى عبد المجيد؟ عبد المجيد؟ قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيما ما معنى هذا التأويل؟ معنى يعني التفسير. الآن فسرت معنى أقيم الصلاة. اجلس. قلت أقيم الصلاة فذهبت إلى النجم الآخر أقيم الصلاة فذهبت فتوضأت وصليت ما معنى هذا التوضيح؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التفسير؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت حقيقة المأمور به. طيب تسلم. أعتقد أن المثل هذا واضح. هذا أخذنا الآن معنيين من معاني التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من دماغ السؤال. نعم تمام. ما الثالث التأويل؟ هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. صرف اللفظ يعني المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا الاصطلاح هل هو اصطلاح القرآن والسنة أم العلم؟ اصطلاح كثير من اصطلاح لا ما ضبط من لا نعم كثير من المتكلمين في الفقه وأصول الرسول عن داخلي. طيب اشرح اجلس. هل يمكن الأخ حاضر ولا محضر؟ هل يمكن أن يخرج التأويل الذي في الآية وما يعلم فعل الله على هذا المعنى ولا ما يمكن؟

بالاسم والمعنى، بالاسم والمعنى. أما الحقيقة فلا. ما كتاب يا أخ؟ وين كتاب؟ ما تخرج. يلا أطلع من الفصل، أطلع من الفصل ولا رح تجيبك. طيب لأن ما كتاب يا أخ؟ ما كتاب؟ أنت؟ أنت؟ وين؟ طيب واللي بلا عبد المجيد أسمعان؟ تفضل تفضل. ما بعثون ولا بكتاب تجيب عبد المجيد وأنت؟ ليش؟ ها؟